نعم نعم ذكرت لي تطبيق السنه نبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن. انا ابوي يرفض يا شيخ، هل يعصي الوالد؟ مثل اي سنه؟ مثل يا شيخ جلسه الصراحه ونصف الصلاه، يعني في البيت ولا في المسجد؟ يقول يرفض أن يطبقها. هل يعني يعصي والديه ويطبق السنة أو أنه يطيع والديه؟ لا، فهم سؤالك، بس أريد توضيحا. وهو ماذا يريد؟ لا يطبق السنة مثل نصف الساعة. اسمع يا أخي، هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نصف الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب، هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس، فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ نعم. فإذا أطيعه في هذا، إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ فهمتني؟ نعم.